وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله جل في علاه. افتتحت السورة الكريمة افتتاحا ترتجف له النفوس حيث تحدثت عن أهوال يوم القيامة وعن أحوال الناس فيه، وبعد أن ساقت السورة الكريمة نماذج متنوعة لأحوال الناس في هذه الحياة وأقامت الأدلة على أن البعث حق، أتبعت ذلك ببشارة المؤمنين بما يشرح صدورهم، ثم بينت بعض أحوال المهتدين والضالين، أتبعت ذلك بحديث مفصل عن فريضة الحج، فذكرت سوء عاقبة الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ثم بينت أن الله تعالى قد أمر نبيه إبراهيم بأن يؤذن للناس بالحج وبشرت الذين يعظمون حرمات الله بالخير وحسن الثواب، ثم ختمت حديثها عن فريضة الحج ببيان أن الهدي الذي يقدمه الحجاج هو من شعائر الله، فعليهم أن يقدموه بإخلاص وسخاء وأن يشكروا الله تعالى على نعمه، وختمت السورة بتوجيهات ربانية في التوحيد والدعوة والعبادة. بعد قليل مستمعين الكرام نتجه وإياكم ومع القرآن إلى ثاني التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. صوت هذه الحلقة في فقرة التلاوات المجودة هو صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى، يعتبر من أكثر قراء القرآن الكريم شهرة في البلاد الإسلامية وحامل لقب الحنجرة الذهبية، توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة، ويقرأ مستعينا بالله مما يتيسر من سورة الرحمن. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما لقد أهلكنا ذات الأكمام تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي صدق الله العظيم. في سورة الرحمن تفصيل أحوال المجرمين والمتقين التي أشير إليها في سورة القمر إجمالا في قوله إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله إن المتقين في جنات ونهر. وقد عدد في سورة القمر ما نزل بالأمم التي خلت من ضروب النقم، وبين عقب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس وإيقاظهم، ثم نعى عليهم إعراضهم. وفي سورة الرحمن عدد ما أفاض الله على عباده من ضروب النعم الدينية والدنيوية في الأنفس والآفاق، وأنكر عليهم إخلالهم بموجب شكرها. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الكرام، بعد الفاصل نتجه وإياكم بصحبة كتاب الله عز وجل إلى آخر التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. أهلا بكم. قارئنا في فقرة التلاوات المرتلة هو الشيخ محمد أبو بكر لدين. أما المصلين في صلاة التراويح عام 1425 للهجرة بمسجد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ثم في مسجد خالد بن الوليد بالإنابة، ثم عين إماما رسميا لمسجد ابن قاسم، ومنه انتقل إلى جامع اليمامة بالرياض. وبسم الله الرحمن الرحيم يقرأ من سورة الأنعام. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآثمين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه